السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين. نحن في الليلة الثالثة من شهر محرم الحرام لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 22 من الشهر الثامن سنة 2020. وما زلنا مع سورة المائدة، أو نحن في بدايات سورة المائدة والآية الثالثة منها. وابتداء أذكر نفسي وأذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أيكم، يقول لأصحابه، أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانة أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربعة، ومن أعدادهن من الإبل. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين يغدون ليتعلموا آيات كتاب الله تبارك وتعالى. وابتداء نقول رب اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وأطلق لي لساني يفقه قولي. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم، ولم يذكر من الذي حرم، والذي يحرم ويحل هو الله سبحانه وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الله هو الذي يحرم وهو الذي يحل، يحلل سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العسل وقال لا أشربه أبدا عاتبه الله جل وعلا وقال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فالقصد أن الذي يحلل ويحرم هو الله. فهنا لم يذكر الله تبارك وتعالى من الذي حرم، لكنه معلوم حرمت عليكم أي حرمها الله عليكم. والخطاب للمؤمنين، حرمت عليكم الميتة. الميتة هي ما مات حتف أنفه أو مات بغير ذكاة شرعية. الميتة هي كل ما مات حتف أنفه أو مات بغير ذكاة شرعية، هذا كله ميتة. وفيها قراءتان، الميتة والميتة بتشديد الياء وكسرها، إما بسكونها الميتة وإما بشدة وكسر الميتة. والفرق بين الموت والقتل كما ذكر بعض أهل العلم أن الموت هو قبض الروح، أما القتل فهو هدم البدن. والله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت، لا يقبض الروح إلا الله سبحانه. الإنسان يقتل الحيوان يقتل، لكن الموت بيد الله وحده سبحانه وتعالى. الله هو الذي يميت، هو الذي يحيي ويميت. ولذلك لما ناظر نبي الله إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه ذلك الملك والمشهور أنه النمرود، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فإذا الإماتة بيد الله وحده سبحانه وتعالى. الإنسان قد يقتل كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لكن لا يميت. الذي يميت هو الله. والقتل والموت يجتمعان أحيانا عندما يهدم البدن برمي بالرصاص أو ضرب بسيف أو برمح أو رمي من مكان عال أو بسم أو بإغراق. هذا الأصل فيه أنه إذا قتل الإنسان ذهبت الروح معه تبع للبدن، ولكن قبض الروح بدون القتل هذا بيد الله وحده سبحانه وتعالى. وإذاك أحيانا قد يحاول الإنسان القتل ولا يستطيع، كما ألقى الكفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار لكنه لم يمت، لأن الله لم يقدر أن يموت. غلام الأخدود لما دخلوا البحر وأرادوا أن يلقوه في البحر، لما صعدوا به الجبل وأرادوا أن يلقوه من الجبل ما استطاعوا ذلك. لماذا؟ لأن الله لم يكتب له أن يموت سبحانه وتعالى. فهذا ما ذكر في الفرق بين القتل والموت. وإذا قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد أو عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أفإن مات أو قتل ففرق، ويقول: ولئن متم أو قتلتم ففرق بين الموت والقتل. حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال ابن عمر رضي الله عنه: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والسمك، السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهنا الله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم. أي دم؟ قال: هو الدم المسفوح. ما الدليل؟ الدليل في سورة الأنعام عندما يقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. فهنا قيد بأنه الدم المسفوح هو المحرم. ولما سئل ابن عباس عن الطحال قال: كلوه حلال. قالوا: أليس دما؟ قال: إنما حرم الدم المسفوح، إنما حرم الدم المسفوح. فالدمان الكبد والطحال، ويدخل فيه معهما أيضا القلب، وكل دم جامد. وإنما المحرم هو الدم المسفوح الذي يخرج من الذبيحة عندما تذبح، هذا هو المحرم. واستثنى أهل العلم الدم الذي يكون في العروق كما قالت عائشة رضي الله عنها، ونقل النووي الإجماع على ذلك أن خيوط الدم التي تكون في العروق أنها مما يعفى عنه للمشقة. المهم أن المحرم هو الدم المسفوح. حرمت عليكم الميتة والدم. قال: ولحم الخنزير. المقصود الخنزير كله، الخنزير كله محرم، لحمه وشحمه وكل شيء فيه. والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يطهر حتى بالدباغ، لأنه نجس العين. والدم والميتة ولحم الخنزير محرمة. قد يقول قائل: إذا كان الخنزير محرما فلماذا خلقه الله، أو ما الحكمة من خلق الله له سبحانه وتعالى؟ أولا لابد أن نعلم أنه ليس كل شيء خلقه الله يكون حلالا أكله، يكون حلالا أكله أبدا. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعلهم يسألون. الأمر الثالث: نحن كمسلمين نعتقد عقيدة جازمة أن الله حكيم، وأنه لا يأمر إلا لحكمة ولا يفعل إلا لحكمة ولا ينهى إلا لحكمة سبحانه وتعالى. فأمره ونهيه وحكمه دائر تحت الحكمة أبدا. هذه عقيدتنا، لأن الله تبارك وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى عن العبث، والمتعالي عن العبث والذي لا يفعل شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى. لكن هذه الحكمة قد تظهر لنا، قد لا تظهر، قد ينص الله عليها، قد لا ينص عليها. ولا يجوز للمسلم أن يقول لا أقبل أمر الله حتى أعلم الحكمة، هذا لا يجوز. لأن أولا عقولنا قاصرة وفهمنا قاصر، أعطانا الله فهما على قدرنا وعقولا على قدرنا وإدراكا على قدرنا سبحانه وتعالى. فكوننا لم نعلم الحكمة لا يعني أننا لا نقبل أمر الله تبارك وتعالى، وإنما نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الأصل الذي يجب علينا أن نقوله ولو لم نعلم الحكمة، لكننا نؤمن أن الله لم يفعل شيء إلا لحكمة. وقد يكون من باب الابتلاء، نسمع أو لا نسمع، نطيع أو لا نطيع. ولذا لما قال الكافرون إنما البيع مثل الربا، رد الله عليهم، قال وأحل الله البيع وحرم الربا. عندما يقول قائل حرم أن نجمع بين البنت وعمتها ولم يحرم أن نجمع بين البنت وبنت عمها، نقول هذا أمر الله سبحانه وتعالى، انتهى الأمر. فأحيانا بعض الأوامر من الله تبارك وتعالى لأجل أن يرى نسمع أو لا نسمع، نطيع أو لا نطيع، ابتلاء اختبار من الله سبحانه وتعالى. قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ما أهل لغير الله أي ذبح لغير وجه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكروا أن رجلا من العرب تفاخر مع والد الفرزدق غالب التميمي، والد الفرزدق الشاعر المعروف، فتفاخر على أن إذا جاءت الإبل أن يعقروها أو أن يعقراها. وفعلا أول ما جاءت الإبل عقر والد الفرزدق 100 من الإبل، وعقر هذا الرجل أيضا 100 من الإبل. فقام الناس وقالوا اللحم اللحم، يعني 200 ناقة ذبحت، فقالوا اللحم اللحم. قالوا فخرج عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال لا تأكلوا منها، إنما هذا مما أهل لغير الله به. أن هذه جاءت على سبيل التفاخر، لم تذبح للفقراء، لم تذبح لله سبحانه وتعالى، وإنما ذبحت تفاخرا بين هذا وهذا، فقال هذا مما أهل به لغير الله تبارك وتعالى. فالمهل به لغير الله أي المذبوح لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذه الخمسة هي إجابة الآية السابقة التي قبلها، وهي قول الله تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي ما يتلى هنا تليت. هذه بهيمة الأنعام إذا كانت منخنقة، إذا كانت موقودة، إذا كانت متردية، إذا كانت نطيحة، إذا كانت مما أكل السبع لا يجوز أكلها، وإن كانت هي في الأصل حلالا، ناقة، بقرة، شاة، سخلة، الأصل أنها حلال، لكن لما صارت منخنقة، لما صارت موقودة، لما صارت متردية، لما صارت نطيحة، لما صارت مما أكل السبع حرمها الله تبارك وتعالى علينا. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا باستثناء ما يتلى عليكم، وهي هذه الخمسة أما المنخنقة فهي الذي ماتت بسبب الخنق، سواء خنقت باليد، خنقت بحبل، خنقت بغاز، تعلقت بمكان بين شجرتين مثلا اختنقت، أي سبب، المهم أنها ماتت بسبب الاختناق، انقطاع النفس، انقطاع الأكسجين، منخنقة. الموقوذة هي التي ماتت بسبب قوة الضرب، ضربت على رأسها، ضربت على بطنها، ضربت على يدها، موقوذة. ولذلك سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض، معراض العصا، وفي أحيان يكون فيها سن رمح، قال: ما قتل بحده فكل، وما قتل بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ. وقيذ يعني موقوذة، وهي تقتل بالضرب، بضرب بالعصا، بضرب بأي شيء، بحديدة، بصخرة، أي شيء قوي تضرب به، فيسمونها وقيذة أو موقوذة. هذه كذلك لا يجوز أكلها. الثالثة المتردية. التردي هو السقوط من أعلى إلى أسفل، سواء سقطت من جبل أو سقطت في بئر، سواء سقطت بنفسها أسقطها غيرها، هذه يسمى متردية. ومنها الهلاك، الرداء الهلاك. فهذه المتردية كذلك لا يجوز أكلها إذا ماتت بسبب سقوطها. طيب لو أنا رميت صيدا على جبل، شات على جبل اللي هو التيس البري مثلا الجبلي هذا، أو غزال جبلي، أو طيرا على جبل رميته وسقط، هل يحل أو لا يحل؟ فيه تفصيل. وإذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد، يرمي الصيد فيسقط في الماء، يحل أو لا يحل؟ يقول: فإذا رميت الصيد فسقط في الماء فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، فلا يؤكل إذا كان غريقا. لماذا؟ لأنه قد يكون مات بسبب الغرق وليس بسبب الإصابة. وبعض أهل انفصل في هذا، يقول: إذا وجدت الإصابة في الجناح مثلا أو في الذيل أو شيء يعني مؤخرته، هذه لا تقتل عادة، فيكون مات بسبب الغرق. أما إذا كانت الإصابة قاتلة فعادة أنه مات بسبب الإصابة. وكذا المتردي، إذا كنت أصبته إصابة يعني قاتلة فالأصل أنه مات من إصابته وليس من ترديه، فينتبه لهذا الأمر. فهذه المتردية. والنطيحة هي التي ماتت بسبب الاصطدام القوي، سواء كان تناطح بين الحيوانات نفسها، بين شاة وشاة، خروف وخروف، تيس وتيس، غزال وغزال، تناطحا. طيب، فإذا تناطحت وماتت إحداهما فالتي ماتت حرام، لأنها ماتت نطح، ويدخل فيها ما صدمت بسيارة، كالنطيحة تماما. فالقصد كما يقول يعني: كناطح صخرة يوم ليوهنها فما ضرها وأوهى قرنه الوعل. فلو فرضنا أن وعلا جاء ينطح صخرة ثم مات مثلا، هذا ميت أيضا نطيحة فلا يؤكل. فالقصد أن هذه الأربعة الآن، المنخنقة، الموقودة، المتردية، النطيحة، لا تؤكل. قال: وما أكل السبع. قال أهل العلم هنا في محذوف مقدر، لأن ليس المقصود ما أكل السبع، وإنما المقصود ما أكل منه السبع، لأنه لو كان السبع أكله ما بقي منه شيء، وإن المقصود ما أكل منه السبع وبقي منه شيء. والسبع هو كل حيوان مفترس، السبع هو كل حيوان مفترس، يدخل فيه الأسد، هو الأصل الأسد، لكن يدخل فيه النمر، ويقصد فيه الفهد، ويدخل فيه الذئب، ويدخل فيه الكلب، ويدخل فيه أي حيوان مفترس، أي حيوان مفترس يدخل في هذا. وإن كان السبع في الأصل يطلق على الأسد، ولكن المقصود هنا جميع السبع، إذن مقصود وما أكل السبع أي وما أكل منه السبع. إذن هذه خمسة أحوال لا تؤكل فيها بهيمة الأنعام، تحرم: منخنقة، موقوذة، متردية، نطيحة، أكل منها السبع لا تحل. ثم استثنى فقال: إلا ما ذكيتم. يقول الله تبارك وتعالى: إلا ما ذكيتم. كيف إلا ما ذكيتم؟ يعني إلا ما أدركتموه حيا فذكيتموه. منخنقة قبل أن تموت ذكيناها، موقوذة ضربناها بصخرة بشيء سقطت إلى الآن فيها حياة ذكيناها، متردية سقطت من عالي فأدركناها فيها الحياة ذكيناها، نطيحة كذلك أدركناها فيها حياة ذكيناها. السبع يأكل منها قبل أن تموت، هرب السبع ذكيناها. إذا ذكينا انتهى الأمر. طيب متى تدرك الذكاء؟ متى يقال ذكيناها؟ أهل العلم لهم كلام، بعضهم يقول إذا سقطت الأمعاء والمصارين وكذا خلاص ماتت، حتى لو فيها روح تعتبر ميتة خلاص انتهى الأمر. لكن أكثر أهل العلم المهم فيها حياة، المهم أن تكون ما زالت فيها حياة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى له كلام جميل في هذا الباب، يقول: الحيوانات تختلف، فمنها ما تكثر حركته قبل أن يموت، ومنها ما تقل حركته، منها ما يعني تستمر الحياة فيه طويلة، منهم لا تستمر الحياة فيه طويلة. يقول القاعدة عندنا ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله. العبرة انهار الدم، إذا ذكيت وخرج الدم معناه فيها حياة، إذا ذكيت ولم يخرج الدم معناته كانت قد ماتت، انتهى أمرها. فالعبرة إذن هي في بقاء الدم فيها وخروجه عند التذكية. إذا سال الدم ساحة، صار دم مسفوحا عند نحرها، فهذه أدركناها. وأما إذا ذبحنا ما خرج دم معنى هذه ماتت قبل أن ندركها. فهذا هو الضابط عند ابن تيمية، وهو قول جيد في هذه المسألة من شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. قال: إلا ما ذكيتم، ثم قال: وما ذبح على النصب، يعني أيضا حرام، أيضا مما يحرم ما ذبح على النصب. وقال بعض أهل العلم: على هنا بمعنى اللام، فتكون وما ذبح للنصب. والنصب هي أحجار كانت تعظم عند الجاهلية، وذكر ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أنها 360 نصب أحجار كانت توضع حول الكعبة وتعظم هذه النصب، وهي داخلة في قول الله تبارك وتعالى: وما أهل لغير الله به، وإنما ذكرت لوحدها لعظم جرمهم فيها وشناعة هذا الأمر، ولذلك قال: وما ذبح على النصب، ذكرها منفرد، وإلا هي مما أهل لغير الله به. إذن وما ذبح على النصب أي أسيلت دماؤه على هذه النصب وهي الحجارة التي حول الكعبة، أو ذبح للنصب يعني ذبحت لأجل هذه النصب. أهل الجاهلية في السابق كان عندهم الأمر عادي جدا، يأكلون ما أكل السبع، يأكلون الموقوذة، يأكلون المتردي، يأكلون ما ذبح على النصب. فجاء شرعنا وقال: لا لا، هذه فوضى. فبين الحلال وبين الحرام، قال: هذا حلال وهذا حرام، الدم المسفوح حرام، الخنزير حرام، ما مات رغم أنفه حرام، الموقودة، المتردية، النطيحة، المنخنقة، ما أكل السبع حرام، ما أهل لغير الله به حرام، ما ذبح على النصب حرام، انتهى الأمر. طيب أين الحلال؟ البقية كما سيأتين في الآية التي تبعها: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، ستأتي الآية التي بعدها. لكن الشاهد هنا بين لهم ما يحرم كما قال في الآية السابقة أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. نعم. يقول ربنا تبارك وتعالى وأن تستقسموا بالأزلام. الأزلام هي السهام، كانت توضع في علبة ويضعون ثلاثة سهام، سهم مكتوب عليه افعل، سهم ثاني مكتوب عليه لا تفعل، سهم ثالث فارغ ما في شيء، أو يكتبون عليه أعد أو كذا، فيجرب حظه يسحب لا تفعل ما يفعل، هذا الاستقسام بالأزلام. طلع السهم لا تفعل ما يفعل، افعل يفعل، أعد يعيد، وهكذا. ولما فتح الله تبارك وتعالى مكة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فوجد كفار مكة أو من قبلهم قد رسموا صورة رجلين، قالوا هذا إبراهيم وهذا إسماعيل، وصوروهما وهما يستقسمان بالأزلام. الرسم موجود من قديم، فأمر النبي بمسحهما أو بمسح هذه الصورة وقال والله لم يستقسما بالأزلام أبدا، يعني يكذبون عليهما، والله لم يستقسما بالأزلام أبدا. ويذكرون أن سراقة بن مالك لما خرج يبحث عن النبي أبي بكر لما في الهجرة استقسم بالأزلام قبل أن يخرج، وذكروا أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما نذر إذا رزقه الله عشرة من الولد أنه يذبح أحد هؤلاء العشرة، يذكرون أنه استقسم بالأزلام أيضا، ونادى أو ذهب إلى الكاهنة فقال نذرت أن أذبح أحد أولادي فماذا أفعل؟ قالت استقسم بالأزلام، وضع عشرة من الإبل مقابل أحد أولادك، فوضع عشرة من الإبل واستقسم بالأزلام فخرج أعد حتى وصلت الإبل إلى مئة فخرج لا تفعل، فذبح مئة من الإبل وترك ولده عبد الله لم يذبحه، لأن طلعت القرى على خرجت القرى على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاستقسام بالأزلام الذي كان يفعله أهل الجاهلية. قال وأن تستقسموا بالأزلام أي حرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام. ثم قال ويقال له زلم وزلم أو زلم وزلم، واحد الأزلام هذه، ذلكم فسق. ما هو الفسق؟ فسق خروج عن الطاعة. وما المقصود بالفسق؟ كل ما مضى، من أكل الميتة، من شرب الدم، من ما يتودأ لحم الخنزير، ما أهل لغير الله به، منخنقة موقودة متردية نطيحة، ما أكل السبع، ما ذبح على النصب، الاستقسام بالأزلام، كل هذا فسق. ذلكم أي ما سبق، فسق أي خروج عن الطاعة، خروج عن أمر الله تبارك وتعالى، ذلكم فسق إذا فعلتموه. ثم قال سبحانه وتعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يقال يئس وأيس معناهما واحد، مرات تقدم الياء على الهمزة ومرات تقدم الهمزة على الياء معناهما واحد، أيس يئس واحد. واليوم يئس الذين كفروا من دينكم أي يئسوا أن ترجعوا إلى دينهم، أو يئسوا أن يضمحل الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر. وكما قال الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالله جل وعلا يقول الآن وصل الكفار إلى مرحلة أنهم يئسوا أن يردوكم عن دينكم. اليوم، هل اليوم مقصود هذا اليوم بالذات أو المقصود في هذه الآونة، في هذه الفترة بعد فتح مكة، بعد ظهور الحق؟ كل هذا وارد، والظاهر الآونة، يعني هذه الأيام، هذه الفترة، خلاص انتهى الأمر، يئسوا، وصلوا مرحلة اليأس، ما في مجال، خلاص. نعم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أي الإسلام فلا تخشوهم واخشون. وفي قراءتان فلا تخشوهم واخشون، نقف عليها بالنون، أو اخشوني بالياء. والخشية هي خوف، ولكن الخشية تختلف عن الخوف أن الخشية فيها تعظيم ومحبة وعلم زيادة على الخوف. يعني قد أخاف من هذا الشيء لكن لا أعظمه، أخاف من هذا الشيء ولا أعلم عنه شيئا، أخاف من هذا الشيء ولا أحبه. الخشية لا، الخشية ينتظم معها التعظيم وينتظم معها العلم. ولذا قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية درجة أعلى من درجة الخوف. فلا تخشوهم أي لا تخشوا الكفار، اخشوني أنا، أنا القوي، أنا العزيز، أنا الذي إذا أردت أمرا إنما أقول له كن فيكون. فلا تخشوهم واخشون. ثم قال سبحانه وتعالى ممتنا على المؤمنين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، هذا بالفتح، لما الحج، عفوا، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، هذا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، قريب من 83 يوم، يعني شهرين وشيء، لأن هذا كان في يوم الجمعة في يوم عرفة في 9 من ذي الحجة. وإكمال ذي الحجة، ثم عندنا شهر محرم صفر، في 12 من ربيع الأول توفي النبي صلى الله عليه وسلم، نقل 3 أشهر ثم توفي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية. قال اليوم أكملت لكم دينكم. وأيضا اليوم قال ليس المقصود اليوم يعني يوم الجمعة يوم عرفة، وإنما اليوم الآن، بمعنى الآن، اليوم يعني في هذه الآونة، في هذه الفترة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وإكمال الدين هنا قال بعض أهل معناته ما نزل شيء من الحلال والحرام بعد هذه، غير صحيح، وإنما الذي نزل الغالب الجملة. وإلا ذكر أهل العلم أنه نزل بعد ذلك بعض آيات الربا، نزل بعد ذلك آية الكلالة في آخر النساء، نزل بعد ذلك بعضهم قال آية الدين، وبعضهم قال قول الله تبارك وتعالى واتقوا يوم ترجعون فيه الله، نزلت آيات يقينا، نزل القرآن، لكن هل في أحكام أو لما في أحكام؟ في خلاف بين أهل، والأظهر أن في أحكام، ولكن المراد هنا جل الأحكام، أغلب الأحكام قد تمت، خلاص انتهى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وإتمام النعمة فضل عظيم من الله تبارك وتعالى، كما قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. الله أكبر، إتمام النعمة شيء عظيم من الله تبارك وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال ورضيت لكم الإسلام دينا، مقصود هنا شريعة الإسلام، وإلا الإسلام بمعنى الاستسلام لله هو دين جميع الأنبياء، وإنما أراد الإسلام المخصوص، الإسلام الذي جاء به محمد، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح أن يهوديا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: آية من كتاب الله لو نزلت علينا معاشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: أما إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت؟ نزلت في يوم عرفة في الحج يوم الجمعة. طيب لماذا ما اتخذه عمر دينا أو لم يتخذه المسلمون عيدا؟ الآن هل عندنا عيد في يوم التاسع من ذي الحجة؟ ما عندنا عيد، العيد العاشر يوم النحر ما اتخذناه عيدا. لماذا؟ لأن العيد دين وعمل توقيفي. عمر قال: أدري متى نزلت، ومع هذا ما اتخذناها عيدا لأن القضية توقيفية نحتاج إلى نص شرعي. ولذا قال الإمام مالك: ما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم دين. هذه ميزة هذه الأمة، توقيف، ما نألف دين من عندنا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا، المشرع هو الله والمبلغ هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن اضطر في مخمصة. فمن اضطر فيها ثلاث قراءات، فمن اضطر كسر النون لالتقاء الساكنين، واضطر بضم الطاء اضطر، في قراءة ثانية فمن بضم النون، فمن اضطر بضم النون وضم الطاء فمن اضطر، والقراءة الثالثة أيضا بضم النون لكن بكسر الطاء فمن اضطر. هذه ثلاث قراءات قرأ بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والاضطرار هو الضرورة. ومن اضطر في مخمصة، المخمصة هي الجوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا. خماصا يعني البطن لاصق بالظهر من الجوع. فمن اضطر في مخمصة، لكن قيدها قال: غير متجانف لإثم، كما قال في الآية الأخرى في البقرة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. العدوان لا بغي ولا عدوان وإنما لحاجة. فمن اضطر في مخمصة لكن بشرط غير متجانف لإثم، يعني غير مائل، متجانف الجنف الميل، غير مائل إلى إثم، لا يقصد المعصية وإنما يقصد أن يحصل هذا الطعام لكي يعيش. فمن اضطر في مخمصة لأكل الميتة، لأكل الخنزير اللي سبق، كله اللي سبق الذي حرم علينا، لو وصل الإنسان إلى حال الضرورة. فمن اضطر في مخمصة بشرط أنه يكون غير متجانف لإثم فجائز، لا شيء عليه، فلا إثم عليه، لا إثم عليه. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هنا مسألة لو قدر، إن شاء الله ما يقدر، لكن لو قدر أن أحدا وصل لهذه المرحلة اضطر وما عنده إلا الميتة، هل يأكل أو لا يأكل؟ يقول أهل العلم: إذا كانت القضية حياة وموت يجب عليه أن يأكل، لا يجوز له أن لا يأكل بحيث يموت، لا يجوز، يجب أن يأكل حتى يبقي على حياته، وإلا بعضهم قال هذا انتحار إذا لم يأكل. إذا أكل وهو يأكل الميتة يأكل ويستغفر، واللي يقول بسم الله والحمد لله أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، أو يأكل كارها ويستغفر، ماذا يفعل؟ اختار شيخنا رحمه الله تبارك لا يأكل ويحمد الله أنه من رحمته سبحانه وتعالى أباح له أن يأكل الميتة في مثل هذه الحالة، بل يأكل ويحمد الله سبحانه وتعالى، لأنه من رحمة الله أن شرع لنا أكل الميتة في مثل هذه الحالة. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور. طيب، يأكل فقط ليسد الجوع خشية الموت، ولا يأكل حتى يشبع؟ يعني يتلذذ يأكل حتى يشبع، خلافية بين أهل العلم، وهذه مجالها درس الفقه، وقد تكلمنا عنها في درس الدليل بالتفصيل. لكن الشاهد من هذا أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة الاضطرار فإن القاعدة الشرعية تقول الضرورات تبيح المحظورات، لكن أيضا مقيدة بقاعدة أخرى تقدر الضرورة بقدرها. قال فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم يقول أهل العلم فيها تقدير محذوف أيضا. ما هو التقدير المحذوف؟ التقدير المحذوف وهو قول الله تبارك فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فأكل فإن الله له غفور رحيم، لأن ما ذكر الأكل، قال فمن اضطر في مخمصة فإن الله غفور رحيم. طيب اضطر وبعدين أكل، لابد أن يكون أكل. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فأكل فإن الله له، أو لفعله هذا أو لأكله، غفور رحيم سبحانه وتعالى، سبحان من وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يجنبنا غضبه، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نبدأ بالأسئلة. نعم، يقول هناك فضل عند حفظ سورة البقرة وآل عمران، هل ورد في السنة فضل عند حفظ سورة المائدة؟ سورة المائدة بشخصها لا، لكن ورد فضل في حفظ القرآن، اقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أي شيء تحفظه من القرآن. أما سورة المائدة بذاتها لا أعلم أنه ورد فيها فضل خاص بها. من آيات سورة المائدة، هل من الوفاء بالعقود لو أنفق أو اتفق اثنان وكان هناك شهود وبدون كتابة عقد، هل يدخل في الآية أوفوا بالعقود؟ طبعا ليس كل الناس عندهم شيء يكتبونه، وإنما الكتابة للتوثيق. يقول بعضهم لا يعرف الكتابة في بادية مثلا، لا يعرفون الكتابة، هذا يكفي بالكلام، اتفاقهم يكون بالكلام وفي شهود يكفي. نعم، يقول هل يجوز الذبح بغير السكين؟ نعم يجوز الذبح بغير السكين، ما أنهر الدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء حاد يجوز الذبح به ما عدا السن والظفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما السن فعظم وأما الظفر فمداء الحبشة، فقط السن والظفر لا يجوز، أي شيء حاد يجوز القتل فيه أو الذبح فيه، الزجاج، خشب حاد، سكين، سيف، خنجر، بندقية إذا كانت يعني تخرق الجسد، ما أنهر الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما الفرق بين الإثم والخطيئة وأيهما أشد؟ بعضهم يقول الإثم ما يعني يقع من الإنسان وقد لا يكون قاصدا، أما الخطيئة فهي مقصودة لذاتها، قصد هذه الخطيئة، ولكن يعبر الله تبارك وتعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما، يعني لم يفرق بينهما سبحانه وتعالى. إن قلنا إن أو هنا للتكرار يعني بمعنى الواو، أو قلنا للتنويع فتكون الخطيئة غير الإثم، وبعضهم قال الإثم في حق الناس والخطيئة في حق الغير، والله أعلم. طريقة النفث عندما أقرأ الرقية ومن الوقت الذي أنفث فيه قبل القراءة وبعدها، وهل تكون صباحا أو مساء، كله جائز، تجوز صباحا تجوز مساء تجوز قبل القراءة تجوز بعد القراءة أثناء القراءة، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. هل هي محصور لدعاء وآيات محددة؟ لا أبدا، وإنما هذه غالبا تكون يعني جربت ما عدا ما جاء في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند النوم، اللي هو قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، وينفث في يده ويمسح على سائر جسده. إذا طلق الرجل زوجته وجامعها بعدها هل تعتبر طلقة أولى وهل يحتاج عقد جديد بعدها؟ إذا طلق الرجل زوجته ثم جامعها، وكانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية ليست الثالثة، كانت الطلقة الأولى أو الثانية ثم جامعها، مجامعته لها ارجع، فتكون رجعت إلى ذمتي ولا يحتاجون إلى عقد، لأنها أصلا هي ما خرج من ذمتي. ولذلك المطلقة الرجعية يقال عنها زوجة معلقة، المطلقة الرجعية زوجة معلقة، له أن يراجعها خلال فترة العدة، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها فقد خرجت من ذمته. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.